فلما سألوا في غزوة أحد أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ليش من عند أنفسهم؟ الرسول يؤكد عليكم لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. كم تيجي تقول الغنيمة الغنيمة، هيا قضاء الله وقدره وما شاء فعل، يتخذ منهم شهداء. المهم أن آخر هذا الحديث خطير، لأن الأمة الإسلامية إذا أرادت عزتها وأرادت مكانتها التي كانت عليها في القمة وفي المقدمة وفي قيادة الأمم والوسطية الكريمة والخيرية على الناس، إنما كان بذاك الدين. فإذا شغلت عنه ضيعته، ضيعت مكانتها وأفلت الزمام من يدها حتى ترجع إلى دينها، يرد الله عليها ما أخذ منها. وبالله تعالى التوفيق.